ثم نأتي إلى نقطة الإغراء. حقيقة تجد أن الإناث دائما في الأعمال التلفزيونية، سواء في الإعلانات التجارية أو في المسلسلات أو في الأفلام أو حتى في الألعاب الرياضية، يعني مثلا في بعض الألعاب بين الشوطين تأتي مجموعة من الفتيات يرقصن، تجد في بعض الأوقات بين الجولتين بين الملاكم تأتي فتاة نصف عارية وتخرج وقد حملت بيدها شيئا. التجار واضح بجسد المرأة. حتى في هذه الأعمال، سواء أعمال العنف أو أعمال الكوميديا أو غيرها، دائما تجد المرأة دورها هو دور إغراء بدرجة من الدرجات. لهذا مثلا لا يوجد امرأة إلا ما ندر مشهورة بأنها يعني ظريفة وتضحك كثيرا كما هو مشهور كثير من الرجال، بل هي توجد في العمل لأنها توجد في العمل هكذا كعامل مساند ولتأدية دور الإغراء. والسبب والله تعالى أعلى وأعلم أنها دائما لا تخرج إلا على هيئة المرأة المغرية على التلفاز، لا تخرج إلا على هيئة المرأة المغرية، فلا يمكن أن تنشغل عن هذا الدور أو أن يذهب ذهن المشاهد إلى شيء آخر، إلى موهبة أخرى أو يركز عليها. من هنا من يحسن هذه الصنعة التي تسمونها تمثيلا، ولكن الناس يركزون جدا على مثل هذا الأمر. وحقيقة مما يدلك على عدم صدق المنظمات النسوية أن هذا الاستغلال الفظيع للأنثى والامتهان لها والتسليع الواضح لها هو أمر ليس محل نقد عندهن بقدر ما يحاربنا المسائل الشرعية. والله المستعان، هذا التسليع للمرأة والحديث دائما وإظهار دائما جمالها وكونها جزء لتحريك شغف الرجل وشهواته ونظرته، وأنها المحرك الأساسي للفضائل وللقتال ولغير ذلك، عشق المرأة، هذا الأمر جنى على عقول الكثير من الشباب بما فيهم حتى كثير من الملتزمين، فصار إذا جاء يتزوج يفكر بالجمال أولا ثم الدين، هذا يعني يفكر فيه، وقد يتنازل عن بعض الدين لأجل الجمال، ولكن لا يمكن أن يتنازل عن بعض الجمال لأجل الدين مع الأسف. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت وصيته واضحة، تنكح المرأة لأربع وذكرها، ثم قال فاظفر لذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة ليست أي امرأة. إذن في الإسلام صار مقياس التفاضل بين المرأة والمرأة ليس شيئا اضطراريا شكلها، شيء الله عز وجل يخلقه ويقسمه بين العباد، وإنما شيء اختياري، ألا وهو تقوى الله عز وجل، شيء مقدور لكل إنسان إن سعى فيه. طيب، ثم بعد ذلك يعني صار في الأمر سعي كثير من النساء إلى عمليات التجميل حتى يصرن يشبهن أولئك النسوة، فالبطل الخارق والرجل الظريف وغير ذلك لا ينظر إلا للمرأة الجميلة، والتي الصفة الوحيدة المشتركة بين كل البطلات أنها امرأة جميلة فحسب. حتى مذيعات الأخبار الغالب فيهن أنهن متزينات وعلى هيئة لا علاقة لها بأخبار القتل والدمار وإلى آخره، وأيضا حتى في أخبار الرياضة دائما هذه النظرة هي المسيطرة، محاولة الابتزاز الغرائزي للرجال، فصار مقياس تفاضل النساء بشكل مستمر الشكل ولا شيء سوى الشكل، الشكل الجسم إلى آخره. وأما النظرة الإسلامية ألا وهي أن التفاضل بين الرجال والنساء أصلا بمقياس واحد هو مقياس التقوى هذا مقياسا، حتى أن لكأن حديث لا فرق لعربي على أعجمي ولا أسود ولا أبيض على أسود ولا إلا بالتقوى، كأنه حديث خاص بالرجال، وأما النساء فدائما التفاضل دائما أبدا بينهن على هذا الأساس. هذا أمر زرعته الماكينة الإعلامية بشكل واضح جدا، وأثر على أذواق الكثيرين وعلى نظرة الكثيرين، والله المستعان.